إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقفنا على باب الرجل يوضئ صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المصلى أمامك. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم، قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. طبعا فقه الباب: جواز أن يعين الرجل أخاه وصاحبه في الوضوء بأن يحضر له ماء الوضوء أو يصب عليه وهو يتوضأ، هذا فقهها. وبالتالي عسر على بعض الشراح وجه إدخاله، مع أن هذه المسألة من الوضوح ومما جرت به عادات الناس، ويعني ليس هناك أصل سابق عليها حتى تخالفه، فتكلف بعضهم فقال أن الوضوء لما كان عبادة أو وسيلة إلى العبادة حسن ألا يستعين الإنسان فيه بغيره، لأن أمور العبادات الخاصة التكليفية كل إنسان يقوم بها فحتى يزال هذا الوهم أدخل البخاري هذا الباب ليبين أن المساعدة والمعاونة وصب ماء الوضوء على المتوضئ لا يعد من هذا الباب، هكذا قالوا. والذي يظهر والعلم عند الله أن فقه الباب أعمق من ذلك، ففيه ناحية ربما تكون تربوية أكثر من مجرد حكم معين هل يجوز أو لا يجوز. ومبنى ذلك يعني فائدة التربوية ممكن نفهمها من جهتين: من جهة الأصل ومن جهة الاستثناء. أما الأصل فالشريعة تربي أتباعها دائما على أن الإنسان يحاول أن يستغني عن غيره بالاعتماد بعد الله على نفسه، خاصة في أموره الخاصة، سواء كانت الأمور العبادية أو الأمور حتى العادية، كلما استطعت ألا تستعين بأحد في أمر من أمورك الخاصة فافعل، فإن هذا يربي في النفس لا شك الاعتماد على النفس والاستغناء عن الغير، بما يحقق حتى في الناحية الشرعية تمام التوكل والاعتماد على الخالق سبحانه وتعالى. فكلما استغنى الإنسان حتى في أدق الأمور وأقلها عن غيره من الخلق، كلما استغنى بالفعل وصار حرا وصار يتربت فيه معاني من العزة والأنفة ما فيها، مع المعنى الإيماني وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون هو يعني ديدنك، لا تعتمد على غير الله فيما لا تستطيع، وما تستطيعه فاستغني به عن الخلق. فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، كناحية تربوية يعني لا يسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر من أصحابه إذا كان راكبا على دابته وسقط الصوت من يد أحدهم لا يقول يا فلان ناولني، وإنما ينزل عن دابته مع ما في ذلك من الكلفة وشيء من المشقة فيأخذ صوته، مع أنه لا حرج أن يقول لأحد من الواقفين ناولني هذا الصوت أو أعطني ذلك الإناء ونحو ذلك. هذا الأصل، هذا لا يعني إغلاق الباب بالكلية، فإن هناك معنى تربوي آخر هو الاستثناء، وهو أن يتربى بعضنا على احترام البعض خاصة لمن له حق. فعلاقة مثلا الولد مع والده، وعلاقة مثلا الزوجة مع زوجها، وعلاقة التلميذ مع أستاذه ومعلمه، وعلاقة الصغير مع الكبير يجب يكون فيها نوع من يعني الاحترام والتقدير والتوقير، الذي ربما من مظاهره أن يصب عليه ماء الوضوء، أن يحضر له مثلا لباسه، الوالد مع الوالد مثلا والزوجة مع الزوج، أو يحضر له يهيئ له شيء معين كنوع من إعطائه قدره اللائق به كمعلم بالنسبة للتلميذ، أو والد بالنسبة للولد، أو زوج مثلا بالنسبة للزوجة، أو كبير بالنسبة للصغير. يعني الأصل الأول لا يلغي هذا النوع الثاني، لتبقى قضايا التوقير والتقدير لمن لهم حقوق كوالد وزوج ومعلم وكبير ونحو ذلك باقي على أصلها. فالبخاري يريد فيما أفهم والله أعلم، يعني مع أنه ما ذكروا هذا، أن المسألة ليست قضية حكم شرعي لأنها ما تستحق أن تذكر. يعني صب ماء الوضوء هذه ما يبغى لها دليل ولا يبغى لها، أسرى من عرف الناس وأنواع معاشراتهم، فهي من الوضوح يعني ما لا يعني ربما أنت مجرد حكم أن تستحق أن تذكر كحكم ويدخل عليها حديثين. لذلك بعض الشراء قال ما فهم وجه المسألة هذه ولماذا دخلت. وجهه هو هذا الوجه فيما يظهر، الوجه التربوي. الأصل ألا أن تقوم بشؤونك الخاصة بنفسك، هذا يولد في النفس معاني جميلة جدا. ونحن من أخطائنا التربوية حتى مع أبنائنا مع الأسف في البيوت عودناهم على أن نجهز لهم كل شيء، طعامه جاهز ولباسه جاهز ويأخذ مال، متعود كل شيء جاهز. لما يخرج المجتمع يخرج بليد ولا لا، ما عنده استعداد يتعب نفسه في تصليح مثلا كفر السيارة، يمكن يتصل على والده يجي يصلح له كفر السيارة إذا خرب في الشارع ولا كذا. هذا ما هو واقع، نحن بلدنا فيها متعود كل شيء جاهز كل شيء محضر كل شيء يأتيه، ما يريد حتى ما لا يشتهيه نجي نحن نتبرع ما شاء الله علينا، يعني نأتي بما لا يشتهي. حتى بعد 17 سنة مش يطلع هذا الولد المتعود 17 سنة على عمر ما يعني قام شيء بشيء بنفسه، عمر ما يعني تحمل مسؤولية فعل فعله، يطلع بليدا ثخين الذهن بطيء التصرف، محطمة معاني الشهامة والاستقلالية فيه. مشكلة هذه تربوية يجب أن يعني نراعيها في تربية الأبناء أو التلاميذ، يجب أن يشعر بشيء من الاستقلالية، بشيء أن يعتمد على نفسه في بعض الأمور، لا بخلا عليه كما ربما قد نفهم، ولكن لتولد في نفسه مثل هذه المعاني. فالأصل هو الأصل، الإنسان يقوم بشؤونه بنفسه بحيث يعني حيثما ذهب وعاش يعني لا تخاف عليه إن شاء الله، رجل يعني معتمد على نفسه يعني يدبر أموره بإذن الله، سواء في الأمور الشرعية الدينية اللي هي الأصل، أو حتى في الأمور المعاشية الدنيوية. في نفس الوقت البخاري يريد بيان أن هذا لا يغلق الباب بالكلية، فإذا تقدم التلميذ لمعلمه بخدمة هذا مطلوب كنوع من الاحترام له والإشعار بتبجيله باعتبار معلم ومدرس يعلمه من جهل، أو الابن مع أبيه، الزوجة مع زوجها، أو عموم الصغير مع الكبير، أو عموم أصحاب الحقوق، يعني كل من له حق يجب أن يعطى شيء من المكنة وشيء من الاحترام بتقديم بعض الخدمات إليه كما يصنع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما أفهم يعني وجه هذا الباب. حدثنا محمد بن سلام هو البيكندي البخاري، أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي، يحيى عن يحيى وابن سعيد الأنصاري، عن موسى بن عقبة هو الأموي صاحب السيرة، عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة ذكر الحديث. هذا الحديث نفسه ذكره البخاري في باب سابق وهو باب من توضأ وضوءا خفيفا، تكلمنا على فقه هذه المسألة وسيأتي في كتاب الحج باعتبار ألصق بذلك. وجه الشاهد منه قوله قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، لأن أسامة يصب هنا من باب التوقير ومن باب التقديم لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تبرع بذلك ووافقه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فقلت يا رسول الله تصلي؟ قال المصلى أمامك، يعني في المزدلفة. وأورد الحديث الآخر حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس أحد حفاظ البصرة الكبار قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد أيضا الأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف أن نافع بن جبير بن مطعم، هذا تابعي مشهور وأبوه جبير بن مطعم صحابي معروف، أنه سمع عروة بن المغيرة، عروة أيضا تابعي من تابعي المدينة مقل جدا من الرواية، هو ابن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة. هذا سند جليل فيه مسلسل بالتابعين من يحيى بن سعيد إلى سعد بن إبراهيم إلى نافع ابن جبير إلى عروة، هؤلاء أربعة تابعون، اثنان من طبقة صغار التابعين وهم يحيى وسعد، واثنان من أواسط التابعين وهم نافع وعروة عن المغيرة بن شعبة. أيضا ذكر قصة في نفس المعنى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، نفس تصرف أسامة بن زيد، فقسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. سيأتي الباب بتمامه أو الحديث بتمامه في مسح الخفين وفقهه هناك إن شاء الله. اقرأ ما بعده. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته رضي الله عنها، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وغيره الواو عاطفة، وغيره الضمير في غيره إما يعود على الحدث، أي باب قراءة بعد الحدث وغيره من مقدمات الحدث ربما، أو يكون العطف الضمير يعود على القرآن وهذا الأقرب، يعني باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره كذكر الله مثلا ورد السلام، لأن في معنى قراءة القرآن معنى، يعني ما حكم قراءة القرآن وذكر الله ورد السلام يعني على غير طهارة، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ هذه المسألة، والعطف يحتمل ذلك، لكن الوجه الثاني أرجح. الحقيقة هذا الباب يؤصل لثلاثة مسائل. المسألة الأولى مس المصحف الشريف، لأن كلمة القرآن تطلق ويراد بها ذات الكلام اللي هو القرآن نفسه اللي هو كلام الله جل وعلا، سواء كان مكتوبا أو مقروءا أو محفوظا أو مسموعا كلام الله، ويقرأ ويطلق ويراد به المصحف الذي كتب فيه كلام الله، نسميه مصحف ويسمى قرآن لأنه كتب فيه القرآن. فالمصحف الشريف ما حكم مسه على غير طهارة؟ الذي عليه الأئمة الأربعة لصحة الدليل منع مس المصحف لغير المتطهر، سواء حدثا أكبر أو حتى حدثا أصغر، لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يمس بيده المصحف الشريف إذا كان على غير طهارة. اتفق على هذا الأئمة الأربعة لصحة الدليل، والدليل من القرآن والسنة، من القرآن الآية المشهورة في سورة الواقعة: وإنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان القول في التفسير يعني الأرجح في تفسير الآية أن لا يمسه إلا المطهرون خبر وليس حكم أمر، وإنما يخبر الله جل وعلا أن القرآن الذي مكتوب في اللوح المحفوظ عنده لا يمسه إلا الملائكة الكرام الذين هم المطهرون المقصودون هنا، لأن الملائكة عليهم السلام كما تعرفون يعني نورانيون يعني مطهرون حتى من الشهوات والأغراض التي يعني موجودة في البشر. فالله يقول يخبر أن القرآن محفوظ عنده في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة الكرام الذين هم المطهرون، وبالتالي على هذا القول قد لا يظهر وجه الاستدلال بالآية، إلا أن كما يقال يعني الاستدلال ما يسمى بطريق الأولى، إذا كان الله عز وجل أخبر أن القرآن مكين عنده عظيم القدر وهو كذلك، وأنما اللوح الذي كتب فيه القرآن في السماء من القداسة والطهر بحيث أنه لا يقربه ولا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فلأن يكون الحال كذلك عندنا فلا يمس ما كتب فيه كلام الله وهو المصحف من أحد منا إلا على طهارة. لا نستطيع أن نصل إلى طهارة الملائكة بالتجرد من كل الأهواء والأغراض، لكن نتطهر الطهارة الشرعية المطلوبة بالوضوء من الحدث الأصغر أو الغسل من الحدث الأكبر. أما من السنة فالاعتماد كله يعني بعد الآية على حديث عمرو بن حزم الذي في السنن وعند أحمد وسنده ثابتة صحيحة، قال: جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان حتى الحديث بعض الفقهاء يعني رأى الدليل منه غير واضح وحمله على أن المقصود أن الله النبي سيأمر عمرو بن حزم ومن معه أن لا يمكن كافرا يعني من أن يلمس شيئا من المصحف، واستروحوا في ذلك إلى أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف مجموع كما نفهم، يعني ما كان المصحف لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان محفوظا في صدور الرجال ومكتوبا متفرقا في اللخاف والجلود والعظام، لم يكن هناك كتابا مجموعا يسمى قرآن مصحف، فهمت؟ إنما جمع في عهد الصديق كما نعرف وكتب في المصحف الأول الذي نسخه بعد ذلك عثمان ووزعه في الآفاق. فيقصد بالقرآن هنا يعني عموم القرآن، يعني سواء كان مقروءا أو مكتوبا في شيء لا تمكن منه يعني كافرا الذي هو غير طاهر، يعني المقصود به إلا طاهر يعني إلا مسلم. فسر بعضهم هذا الحديث بهذا التفسير، وبالتالي قال لا دلالة فيه على عدم تجويز مس المصحف بغير طهارة، لكن يعني قول الجمهور وعموم الآية وعموم الحديث هذا وعموم ما استقر عليه العمل من احترام المصحف لا ينبغي أن يمس، لا ينبغي جوازه، يعني لا يجوز أن يمس المصحف إلا بطهارة من حدث أصغر بالوضوء أو حدث أكبر بالغسل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية القراءة، القراءة غير المس. إذا اتفقنا أو قبلنا على الأدلة السابقة إذا كانت بالفعل مقنعة أنه لا يجوز مس المصحف بدون حائل من غير طاهر أي غير متطهر، فالقراءة مجرد القراءة، القراءة لها حكم آخر فعلا، وهي المسألة يعني الثانية. أما قراءة القرآن بالنسبة لصاحب الحدث الأصغر، وهي التي يريد البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يبين قراءة القرآن بعد الحدث إذا كان الحدث أصغرا من بول أو غائط أو نحوها، من النواقض المتفق عليه أو المختلف فيها على ما بحثناه في الدرس الماضي، هل يسوق قراءة القرآن لغير متوضئ من حدث أصغر أم لا يسوق؟ هذه هي المسألة. ما ترجم به البخاري وما أورده من حديث يدل على الجواز، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور يدل على الجواز، والحديث الذي في الباب هذا معنا دلالته صريحة في ذلك، أن يسوق قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران بعد استيقاظه من النوم. وإن قال قائل قد ذكرنا في الدروس السابقة أن النوم في حق المسلم ليس بناقض فلا يتم الاستدلال، يقول يتم لأن ابن عباس فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من النوم وتلا الآيات قبل أن يتوضأ ابن عباس، فما يجاب فيه عن في حد النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نوافق على ذلك لا يجاب فيه في حق ابن عباس، فدل على أن هذا الموضع موضع اقتداء واتساء، ويدل في أحكامه الشرعية على جواز قراءة شيء من القرآن لغير متوضئ، أي لمن له حدث أصغر من الرجال والنساء، وهذا قول الجمهور جماهير العلماء على ذلك. إلا شوف إلا مهمة، إلا على سبيل الاستحباب، على سبيل الجواز قررنا الآن أن الجواز ممكن، لكن على سبيل الاستحباب كلما استطعت ألا تقرأ القرآن أو حتى تذكر الله أو حتى ترد السلام إلا وأنت متوظف فافعل، كلما استطعت فافعل. وينزل عليه الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يقضي حاجة له متسترا فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته وتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم رد عليه السلام وقال معللا هذا التأخير، قال كرهت أن أذكر الله إلا على وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الاستحباب. ومع ذلك نقول نقطة جد مهمة، يعني قد يستغلها الشيطان في حقك، فإذا جئت تذكر الله يقول لك أنت ما أنت متوضأ، الشيخ قرر أن نستحب، وتقوم تتوضأ تعبان شوية ولا برد تبطل من الوضوء وذكر الله، لا قلت لا تقرأ القرآن، يا تتوضأ يا تقرأ القرآن لا تحمل المسألة هذه، قراءة القرآن على كل الأحوال مطلوبة لا إشكال فيها، وسنقرر هذا حتى في شيء أعظم هو الجنابة كما سيأتي في المسألة الثالثة، إن كان الوضوء سيمنعك من ذكر الله أو رد السلام أو قراءة القرآن لا، لكن إن استطعت تأخذ بالعزيمة وأن لا تقرأ أو تتوضأ إلا على طهرة فهذا هو الأفضل والأكمل، فهمت ولا لا؟ فلا يدخل عليك الشيطان فيعني يجعلك تطلب الحالة الأعلى فيستغلها في لا تقرأ ولا تتوضأ، لا ما نريد هذا، لكن نقول على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب هذا أكمل وأطيب وأفضل، ولكن لا شك أن بما قررناه سابقا وعلى الحديث جواز ذلك، تقرأ القرآن تذكر الله تذكر أذكار الصباح والمساء هذا على غير طهارة من الحدث الأصغر لا إشكال في ذلك، والحديث حجة في هذا كما سيأتي. المسألة الثالثة الحدث الأكبر وهو الجنابة في حق الذكر والأنثى والحيض وفي معناه النفاس في حق النساء، هذا حدث يسمونه الحدث الأكبر، هل يسوغ لمن عليه جنابة من ذكر أو أنثى أو لامرأة في حال حيضها أو حال نفاسها قراءة القرآن أم لا يسوغ؟ هذه المسألة أنها كبيرة وأشهر من السابقة، المنقول فيها عن الأئمة ثلاثة أقوال، القول الأول وهو أضعفها من جهة الدليل المنع للجنوب والحائض، لا يقرأ شيئا من القرآن لا جنوب ولا حائض، وهذا قول يعني مروي عن الإمام أحمد، لكن أضعف الأقوال حقيقة لعدم الدليل المانع، ما في دليل قوي يدل على هذا، ولذلك حتى كبار الأئمة كابن تيمية وغيره أعرضوا عنه وذكروه من باب ذكر أنه قيل وإلا لا حجة فيه مردود. والحديث الذي يحتج به في كتب الفقه دائما حديث ابن عمر أن قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، في حديث مروي عند أبي داود، هذا ضعيف ضعيف جدا، وسبب ضعفه أن من رواية رجل اسمه إسماعيل بن عياش يرويه عن عقبة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة هكذا يقولون في علم العلل، وهذا منها من رواية عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة مدني حجازي، فرواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة ولم يتابع، فالحديث ضعيف مع كثرة إيراده في كتب الفقه، لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن حديث عن ابن عمر عند أبي داود في السنن حديث ضعيف فلا يشكل عليك. وعلته أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، ورواية الحجازيين ضعيفة بالاتفاق. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو تراجعون كلامه في الجزء 21، يقول هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ما صحه أحد من هذا الحديث، وبالتالي ما يقام عليه من حكم بمنع الجنوب والحائض من قراءة شيء من القرآن يكون الحكم هذا ضعيف، لأن السند الذي استند عليه نص غير مقبول في الشرع، ضعيف، ونحن الأحكام الشرعية ما تبنى على حديث ضعيفة. القول الثاني تجويز قراءة القرآن للجنوب والحائض معا بدون منع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد القولين عند الشافعي وأحمد، واستدلوا يعني بأدلة. أول من الأدلة عدم الدليل المانع، أنت إذا منعت أورد الدليل، فإذا لم يكن دليل مانع فكيف تمنع شرعا بلا دليل؟ ففقد الدليل المانع دليل على الإباحة، هذا إحدى أدلتهم. واستروحوا لحديث عائشة المشهور عند مسلم وغيره، كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني على كل أحواله، وهذا يدخل فيه حتى حال الجنابة، لأن ما استثني شيء من هذا العموم، والعموم يبقى حجة حتى يرد الاستثناء أو يرد المخصص، وهنا لا استثناء ولا مخصص. فأبو حنيفة وأحد القولين عند الشافعي وأحمد تجويز قراءة القرآن للجنوب والحائض، خاصة أن بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص، وهذا هو القول الثالث. خلوا في القول الثالث، القول الثالث التفريق بين الجنابة والحيض، فمنع الجنوب يمنع الجنوب من القراءة ولا تمنع الحائض، والتفريق له وجه. فإن الجنابة حدث بإمكانك إزالته بسرعة، ولا لا؟ تقوم تغتسل ويزول مباشرة، حتى لو فقدت الماء تتيمم ويزول عند فقد الماء على القول الصحيح. فتأخيرك يعني إبقاء الجنابة عليك هو من فعلك، يعني ما الذي يمنعك أن تقوم فتغتسل لتقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي؟ ما المانع؟ ما في مانع إلا مانع من نفسك. فبالتالي قال الجنوب لأنه بإمكانه سواء من ذكر أو أنثى أن يزيل جنابته بالغسل أو بالتيمم، حتى لو فقد الماء لا يكون له عذرا في تأخيره. فقال نمنع الجنوب من قراءة القرآن دون الحائض لتمكن الجنوب من أن يزيل حدثه بأسرع وقت دون الحائض. الحائض ممكن تبقى 10 أيام ما حيضها، أو ربما بعض النساء تستمر إلى ربما 15 يوما. فهل يعقل أن تمنع مسلمة أن تقرأ القرآن الكريم 15 يوما؟ كفاية أنها ممنوعة من الصلاة ومن وقراءة القرآن يحتاج لها لذكر الله وطمأنينة القلب وعدم النسيان، وكأن تكون تراجع حفظها وتكون مثلا معلمة وتكون أو حتى تريد تقرأ كلام الله، يعني يحتاج إليه لطمأنينة القلب وراحة النفس، ويعني تبقى مسلمة 15 يوم لا تقرأ قرآنا، هذه فيها يعني فيها أمر عظيم على نفوس المؤمنة، على نفس المؤمنة. فهذا القول الثالث هو التفريق بين الجنوب والحائض، فمنعوا صاحب الجنابة من قراءة القرآن سواء كان ذكر أو أنثى، وأجازوا قراءة القرآن للحائض والنفساء إذا خافت النسيان أو خافت يعني قسوة القلب من هجرها للقرآن، وهذا هو الواقع والحاصل أو نحو ذلك، فأجازوه للحائض بدون مس ومنعوه من الجنوب للفارق المذكور. وهذا قول المشهور في قول الإمام أحمد عند الإمام أحمد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوة في الفتاوى في جزء 21، راجعوا كلام، نصره بقوة هذا التفريق. وممكن نعده من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجنوب يمنع لأنه بإمكانه إزالة جنابته في دقائق معدودة، ولا لا، من ذكر أو أنثى، بالماء أو بالتيمم عند فقد الماء، أما الحائض ما تملك أمرها، تنتظر حتى تطهر، ليس بيدها ذلك، فتأخير الطهارة ليس من فعلها، وإنما هذا أمر الله عز وجل وتقديره في شأن النساء. فإن منعت من تلاوة القرآن هذه المدة ربما يعني تنساه إذا كانت تحفظ، أو يقسو قلبها وتظلم نفسها، وهذا هو الواقع. هجر القرآن أياما بهذه الطريقة مع أنها لا تصلي، وأكثر النساء حتى مع الأسف الشديد يعني خلاص إذا جاء الحيض وما تصلي حتى ذكر الله ما عاد تذكر، لا أذكر صباح ولا ما تظن المسألة خلاص يعني ما في صلاة ما عاد في، لا ما تذكر الله، بل ينبغي عليها في حال حيضها أن تزيد تذكر الله بكثرة وزيادة لتعوض يعني منعها من من الصلاة هي أعظم الأذكار وأعظم العبادات لأجل هذا العذر وهو الحيض. لا أن تهجر الصلاة بمع ذكر الله، ونأتي أيضا نقول لها أيضا القرآن لا تذكريه يعني 15 يوم، يعني نصف عمرها لا تذكر الله وتقرأ القرآن ولا تصلي، هذا فيه يعني فيه ما فيه. ولذلك هذا القول الذي نصره ابن تيمية وهو أحد الأقوال المشهورة في مذهب أحمد، واختاره بعض الشافعية أيضا كالنووي وغيره، قول وجيه جدا وقوي جدا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وفي ذلك من التكبير وذكر الله ما فيه، فسوغ لها بل حث على أنها تخرج وتدعو وتذكر الله ولو اعتزلت المصلى وتركت الصلاة لهذا العذر المانع وهو الحيض. فبناء على هذا نقول القول الثالث لوجاهته وقوته وظهوره وفي التفريق بين حال الجنابة وحال الحيض، يمنع الجنوب من قراءة القرآن حتى يغتسل لأن غسله بيده وتأخيره هو يتحمله، ما يمنعك مانع أن تقوم فتغتسل في 3 دقائق حتى لو فقد الماء تتيمم في نصف دقيقة حتى تتيمم. أما الحائض فلأنها ليس بيدها فتقرأ القرآن، سواء خافت النسيان أو يعني لحاجتها لقراءة القرآن لرقة القلب ولتبقى متصلة دائما بالله وكلامه وذكره وطاعته، خاصة أن أعظم العبادات هي الصلاة ممنوعة منها حال حيضها. هذا 3 مسائل التي يؤسسها لنا هذا الباب. قوله وقال منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم، هو الإمام المشهور إبراهيم بن يزيد النخعي، ماذا يقول لنا إبراهيم التابعي المشهور؟ هذا يقول لا بأس بالقراءة في الحمام. كلمة الحمام لا تفهم منها الحمام الذي نفهمه اليوم، ليس الحمام موضع الخلاء موضع قضاء الحاجة، الحمام في عرفهم هو موضع الغسل، كانوا يصنعون قديما حمامات وسمي حماما من الحميم وهو الماء المغلي، لأنهم يعني خاصة في المناطق والبلدان التي يأتيها برد كثير وشديد كبلاد الشام مثلا وغيرها تكثر في هذه الحمامات، موضع للغسل لا تقضى فيها الحاجات، وإنما يحمم فيها الماء ويسخن ونحو ذلك ويهيأ لأجل التنظف والتدفئ والغسل، ليس موضع خلاء، هذا هو الحمام. وإذا قال لا بأس بقذف في الحمام لأنه ليس موضع أذى، ليس موضع قذر، ليس موضع قضاء حاجة، وإنما موضع اغتسال، وما تحفظ فيه بعض الأئمة إنما تحفظ من خشية ما يتساهل فيه بعض الداخلين لهذا الحمام من كشف العورات، ربما يكون لباسه يعني ما هو محتشم كما ينبغي فتبدو بعض يعني أمور التي لا ينبغي أن تبدو، فلأجل هذا كره بعض الأئمة دخول الحمام أصلا. الإمام أحمد بقي سنين يريد يدخل الحمام، كان يحتاج يدخل الحمام خاصة أيام الشتاء، وأوصاه الأطباء بذلك أنه بعد الفتنة المشهورة لما ضرب وكان يعاني من ألم شديد في ظهره، مذكور هذا في سيرة الإمام أحمد، فأوصوه بأن البرد يعني يزيده وأنه يجب أن يعتاد دخول الحمام بكثرة كنوع من التطبب حتى مو فقط مجرد يعني، فكره ذلك لما عزم وذهب كما ذكر ذلك ابن الجوزي، فلما رأى الناس يعني ربما ليسوا كما ينبغي في يدخل الحمام يلبس فوطة صغيرة أو شيء من هذا القبيل فتبدو أفخاذه أو ربما يعني شيء من هذا القبيل، فكره الإمام أحمد ذلك ورجع وصبر على ألمه إلى أن مات، ما دخل الحمام، هذا مجرد الدخول يعني. لكن إن أجزنا الدخول مع التحفظ على ستر العورات الحمام هذا ليس موضع أذى، فتسوغ فيه ذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك، كما أفتى ذلك إبراهيم أنه أما الحمام موضع الخلاء فلا تنبس فيه بكلمة، لا تنبس فيه بكلمة ولا رد سلام ولا شيء حتى تقضي ما أنت فيه وتخرج، لأن ذكر الله عظيم ولا يؤتى فيه في مواضع الأثى وكذا. ويكتب الرسالة، هكذا في رواية الأكثر ورواية كريمة وكتب الرسالة، أي يضيف إبراهيم بن يزيد أنه يجوز في الحمام المذكور كتابة الرسالة، مع أن الكتابة ربما يأتي فيها شيء من ذكر الله، قد يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يبدأ الرسالة بالحمد لله، وربما يدخل في الرسالة شيئا من القرآن ولا لا، قد تكتب رسالة لشخص تذكر فيها آية تحتج بها أو حديثا أو على الأقل تقتل فيها الحمد لله والبسملة ونحو ذلك، فسوغ ذلك إبراهيم، فدل على مسألتين: جواز الدخول إلى الحمام بما فيه ذكر الله من كتاب ونحوه، أو كتابته في داخل الحمام، أو ذكر الله والتلاوة داخل الحمام المذكور على فتوى إبراهيم ابن يزيد النخعي على غير وضوء. وقال حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي فقيه الكوفة أستاذ أبي حنيفة عن إبراهيم أيضا النخعي قال إن كان عليهم إزار فسلموا إلا فلا تسلم. أي أهل الحمام إذا دخلت الحمام إذا كانوا متسترين وعليهم أزر تغطي على قل العورة المغلظة فتسلم عليهم، وأما إذا كانوا يعني متساهلين في ذلك ومبدين يعني ربما حتى أشياء من العورة المغلظة قال فلا تسلم على هيئة الإنكار عليهم بعد أنهم وقعوا في خلل فيحتاج أن ينبهوا عليه بترك السلام ربما أو بالنصيحة المباشرة إليهم ربما. ثم أورد الحديث حديث ابن عباس الطويل في مبيته عند خالته ميمونة قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس حدثني مالك بن أنس عن مخرم بن سليمان المدني عن كريب مولى أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس لأنها شقيقة أمه أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب إحدى أمهات المؤمنين ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. هذا موضع الشاهد لاحتجاج البخاري بجواز قراءة القرآن على غير وضوء، لكن هذا الاستدلال لا يتم من هذا الموضع لما قررناه سابقا أن النوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بناقض. قررنا هذه المسألة على حديث إنه ينام تنام عيني ولا ينام قلبي ولا سبيل الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشعر بما يحدث له في نومه تماما كما يشعر بما يحدث له في يقظته. وقلنا في مسألة الدرس السابق أن النوم ليس حدثا في ذاته وإنما مظنة الحدث لأنك تغيب أنت عن وعي، وسيأتي معنا بعد قليل أو ربما الدرس القادم أن الإغماء في معنى النوم، واشترطنا له اشترطنا أن يكون النوم نوم مستغرق، أما النوم الطفيف والنعس الخفيفة لأنها يعني ما يتحقق فيها الغفلة الكاملة فليست بناقض على الصحيح، أما في حق النبي فالنوم ولو كان مستغرقا ليس بناقض. فبالتالي قد يقول قائل إذا ما تم الاستدلال ما دام هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الخصائص ليست موضع للتشريع لبقية الأمة. قال العلماء إذا أكملنا الحديث يأتي وجه الاستدلال. ثم قام إلى شن معلقة القربة الصغيرة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. هذا يدل على أن ابن عباس صنع كل شيء، استيقظ من نومه مسح عن وجهه النوم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران قام إلى الشن المعلقة فتوضأ منها كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى جنبه الأيسر ففتله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه الأيسر وصلى معه صلاته في الليل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وضعه. فلو كان تلاوة القرآن من الحدث الأصغر غير جائزة لمنعها النبي ابن عباس لأنه قال صنعت مثل ما صنع، وهذا عموم يشمل كل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها تلاوة الآيات قبل الوضوء، وبهذا يتم الاستدلال للبخاري وللجمهور على جواز قراءة القرآن من الحدث الأصغر. ثم ذكر صلاته في الليل وهي تأتي مفصلة في التهجد إن شاء الله. باب من لم يتوضأ. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول الإمام عليه رحمة الله باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا، النوم وفي معناه الإغماء اللي هو الغشي هو يعني عزوب الشعور عن الإنسان. أنت إذا نمت أو عافانا الله وإياك يعني حصل لك شيء من الإغماء تفقد شعورك ولا تدري ما يجري منك. ولذا قلنا ونؤكد الآن أن النوم وفي معناه الغشي ليس حدثا في ذاته وإنما مظنة الحدث. وعلة ذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري ما يخرج منه من ريح أو لا من قبره ولا من دبره، على حديث وحديث حسن معروف مشهور العين وكاء السهو، السهو يعني دبر الشرج، العين وكاء السهو، وكاء أي رباطه العين عن الاستيقاظ، إذا كنت مستيقظ تضبط أمورك، فإذا نامت العين استطلق الوكاء وأنت لا تدري. فلما كان النوم وفي معناه الإغماء ونزال شعورك عن وضعك مظنة الحدث نزل في الشرع منزلة الحدث. ولذلك قسم إلى قسمين، النوم المستغرق والنوم الخفيف كالنعسة والخفقة ونحوها. فالجمهور على أن لا يكون النوم ناقضا إلا إذا كان نوما مستغرقا مستلقيا، حتى نوم القاعد ما اعتبروه ولو طال شيئا ما، لأن القاعد ربما يكون متحفظا أكثر من المستلقي، فاشترطوا الاستلقاء والاستغراق فخرجوا نوم القاعد إذا كان يسيرا والخفقة والنعسة حتى من المستلقي. فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ وفي معناه الغشي وهو الإغماء، إذا كان الإغماء عارض يعني عرض عليك لسبب ما لإرهاق لتعب لشيء ما يعني وكان وقته وجيز جدا وسرعان ما استدركت يعني وضعك وانتبهت لأمرك لا ينقض الوضوء. أما إذا أفقدك شعورك وألقاك أرضا الإغماء وما دريت بما حصل لك أسمى الغشي المثقل أو الإغماء المثقل، هنا يكون ناقضا. هذا ما يريد البخاري أن يؤصله، والحديث حجة له. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل وفي معناه النوم المثقل أو النوم المستغرق، فانتبهوا لهذا. ثم ورد الحديث الطويل، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس مالك بن أنس هشام بن عروة بن الزبير عن امرأة فاطمة هي بنت المنذر زوجة هشام وابنة عمه المنذر بن عبد الله بن الزبير عن جدتها أسماء، وهي جدة أيضا هشام نفسه، لأن عروة وهذا أبناء والمنذر أبناء أسماء هذه بنت أبيك رضي الله عنه. وذكرت الحديث الطويل وموضع الشاهد منه قوله فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء وأكمل الصلاة ما توضعت، فدل على أن مستقر عندها فهو مستقر عندها. بقية أن الغشية العائض القليل الذي ما أسقط الإنسان أرضا ولا يعني أثقله وفقد شعوره لا ينقض الوضوء، بأن أسماء استمرت في صلاة وإنما كانت فقط تصب المعرج من باب تنشيط نفسها كما يغسل الناعس وجهه بتنشيط نفسه لا قول. هذا الحديث مر معنا في كتاب العلم، باب من اكتفى بإشارة اليد والرأس في الفتية إذا كنتم تذكرون، وموضعه في صلاة الكسوف هناك ما بعده. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هنا البخاري ينصر ما يعني اتفق عليه أكثر علماء الحديث على أن مسح الرأس لا يجزئ إلا إذا مسح الرأس كله، ذلك مع الشافعي. والعجيب أن كلا الفريقين الذي أوجب مسح الرأس كله والذي اكتفى بمسح بعضه حجتهم نفس الآية: وامسحوا برؤوسكم. كما تشعر على أن البخاري احتج بالآية على على على على مسح الرأس كله، قال: باب مسح الرأس كله لقوله، يعني دليل البخاري قبل الحديث قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ووجه الاستشهاد بهذه الآية للقائلين بأنه لا يجزئ إلا مسح الرأس كله قياس مسح الرأس على المغسولات من أعضاء الوضوء، والنص واحد. فإن الآية ذكرت أربعة أعضاء هي فرائض الوضوء التي يجب أن تغسل، وهي الوجه واليدان والرجلان والرأس. فلما اتفق عند الجميع على أن الوجه يجب أن يغسل كله ولا يترك منه ولا موضعا صغيرا، واليدان تغسلان إلى المرفقين كلها، والقدمان تغسلان إلى الكعبين كلها، الرأس ولو كان ممسوحا يجب أيضا أن يكون كله، لأن النص يعني واحد. فلما اتفقنا على أن المغسولات يجب أن تعمم الأعضاء المطلوب غسلها، كذلك الممسوح كذلك، والباء اعتبروها باء مؤكدة أو تدل على محذوف، والتقدير: وامسحوا بالماء رؤوسكم، أو وامسحوا برؤوسكم الماء، تدل على شيء محذوف أو تكون مؤكدة. هذا وجه استدلالهم بهذه الآية. فإن قال قائل أو أورد عليهم مورد أن اليدان والقدمان حددت في النص إلى المرافق وإلى الكعبين، فما كان هناك مجال الاجتهاد، يرد عليهم بالوجه، الوجه مغسول ويجب تعميمه بالاتفاق، ولم يحدد النص له حدودا، وإنما أحال على المعروف المتعاهد أن الوجه هو من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن طرف الأذن الصدغين إلى الصدغ الآخر. فكذلك أيضا الرأس، المعهود أن الرأس هو ما جرت العادة بنبت الشعر فيه من مفرق أو من مفترقه مع الوجه إلى آخر القذال، وهو نهاية يعني الشعر المتدلي على العنق، هذا هو الرأس العرف، والشارع أمر بمسحه كما أمر بغسل الوجه. فكما أن الوجه يغسل كلا بالإجماع، الرأس يمسح كلا بالإجماع. هذا وجه الاستدلال بالآية مع الحديث الذي سيأتي بعد قليل، حديث عبد الله في تصريح واضح، وهو السنة المتفق عليها المنقولة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف خلافها. أما الشافعي فاعتبر الباء هنا باء تبعيضية، باء تبعيضية، وقال لما لم تدخل الباء على غسل الوجه ولا على غسل اليدين ولا القدمين، ودخلت خصوصا على مسح الرأس، فدل على أن الرأس مختلف عن بقية الأعضاء، وباء التبعيضية يعني يجزئ بالتالي على نص الآية مسح الاكتفاء بمسح بعض الرأس دون البعض، على أن الباء تبعيضية. هذا يعني وجه الخلاف في الاستدلال بالآية. أما بالحديث سيأتي ذكره بعد قليل. هذا من جهة. من جهة ثانية، احتج البخاري بأن الفقهاء القدماء من التابعين ومثلهم بسعيد المسيب كانوا على هذا القول، فنقل عن سعيد بن المسيب سيد التابعين أحد أئمة الكبار المشهور أحد فقهاء المدينة السبع قال: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. هنا تؤخذ ثلاثة أشياء من كلام سعيد. الشيء الأول المقصود للترجمة تمسح على رأسها. الشيء الثاني أن الحكم يشمل الذكور والإناث. الشيء الثالث تنصيص سعيد على المرأة لما اضطرد من إهمال النساء حتى ربما قديما في مسح الرأس، لأن النساء اعتدن على تصفيف شعورهن وتسريحها وربما يعني ربطها بأشياء ويضعون عليها أشياء يعني من الزينة عادة النساء ذلك. فإذا يعني جاءت للوضوء ربما مسح الرأس يلخبط التسريحة ويلخبط، والآن مع المصائب التي يصبغون شعورهن بأصبغة أعوذ بالله من الشيطان، تكون آدمية تصير مثل الجنية، شعر أحمر، عمركم شفت شعر أحمر؟ هذا جن أعوذ بالله، عفاريت هؤلاء. ويقول لك جمال، ما يعالج الجمال في هذا شعر أحمر أعوذ بالله من الشيطان، ولا أخضر ولا أزرق ولا أعوذ بالله. فإذا صبغ الشعر وجاء الماء عليه يتلخبط أو يكون مصرح تسريح يعني دقيق جدا، فإذا حركته يعني تلخبط، فتذهب للحفلة وتذهب للمناسبة فتأتي الصلاة تتوضأ إذا كانت تتوضأ هذا. فمسح الرأس مشكلة، لو قلت لها يعني يمكن تصدق بألف ريال ولا تتمسح رأسها ما عندها مشكلة، فتكتفي بأن مجرد يعني لمس تلامس شعرة أو شعرتين في رأسها. وربما استشعر التابعون منذ القديم أن النساء مهملات في هذا الجانب، فنص سعيد على أن النساء حكمهن حكم الرجال لعدم الاستثناء، والحكم صادر من الله للجميع، وامسحوا برؤوسكم للمؤمنين رجالا ونساء، حتى لا تفهم المرأة أنها خلاف الرجل يعني تفعل ذلك. أضف إلى ذلك أنه يعني كنا النساء قديما، ولا أدري هل هذا موجود الآن أو لا، يعني ذكروا هذا في كتب الشروح، كنا قديما لا يخلين رؤوس لا يخلين رؤوسهن، مضبوطة هذه لغة، لا يخلين رؤوسهن من شيء مربوط فيها، إما منديل أو مسفع أو يعني شيء تدير على رأسه، لأن النساء قديما ربما بعضهن ليس كلهن حديثا يعني يبتهن يعملن في بيوتهن، وربما فتحتاج أن يعني توقف يعني حركة شعرها، ما في أصباغ، ما في هذا يحطون الآن، فتمسك تعقد على رأسها لفافة أو مدورة أو منديلا أو نحوه لتتمكن من الحركة والعمل بسهولة. وجرت عادتهن بأن يبقين ناصية رؤوسهن يعني مكشوفة هكذا، خاصة إذا كانت في بيتها ناصية الشعر. فجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفتى بعض أمهات المؤمنين بأن تمسح على ناصيتها. هذا في مثل هذه الحالة، انتبه، إذا كان عقدت على رأسها عمامة أو ليس عمامة منديلا أو لفافة أو مدورة لحاجتها إليها لعمل أو نحوه، أو كان من عادتها ذلك، بشرط أن تعقد على رأسها وهي على طهارة تأخذ حكم المسح الخفين، فعند لا بأس أن تمسح ناصيتها البادية وتكمل بمسح ما على رأسه تماما كما يصنع الرجل إذا كان ذا عمامة. فإنه ثبت في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن النبي مسح على ناصيته وعمامته، كان في سفر وكان معتم عليه إمامة، وقلنا لكم فيما مضى أن الإمامة يجوز المسح عليها بشرط أن تكون مكورة يعني مربوطة ملفوفة على الرأس، مثل خرقة العروس هنا لا مكورة. فإذا لفها على رأسه على طهارة واحتاج أن يتوضأ يمسح ما بدا من شعره سواء كان الناصية أو نحوها ويكمل بالمسح على الإمامة. هذا حكم آخر يدخل في باب المسح على اللفائف والتساخين والخفين، لا علاقة له بمسألة مسح الرأس. ولذلك يجب أن يوصى النساء بالاهتمام إلى الطهارة وعبادة، ويعني إذا تقرر وهو مقرر لقوة الدليل من الآية والحديث أنه لا يجزي إلا مسح الرأس كله إلا ما ندر، وهذا في نظري هو كلام الشافعي سيأتي بعد قليل أحلله لكم، إلا ما ندر، سأبين لك ما مقصود بإلا ما ندر، يكون هذا هو الوضوء المطلوب، والحكم صادر للجميع رجالا ونساء. الشافعي ما تقرأ كلامه هو بنفسه، أترك كلام المفرعين على مذهبه، هذه مشكلة كبيرة حقيقة. يعني يأخذون مثلا أصل عند الإمام أو قول قاله لشيء معين فيفرعون عليه فروع. يعني لما تأتي لكتب الفروع عند الشافعية لما قرروا أن يجزي مسح بعض الرأس، طيب ما حد هذا البعض؟ وصلوا إلى 3 شعرات، هذا بعض يسمى بعضا ولا لا؟ وليس 3 شعرات، شعرة واحدة أيضا حتى، وصلوا إلى 3 شعرات من الرأس كله، لأن كلمة بعض الرأس ما هي منضبطة بحد شرعي، أليس كذلك؟ هل نصفه هل ثلثه هل ما في بعضه، فيصدق على القليل كما يصدق على الكثير. أما في كتب الفروع وهذا فرع إلى 3 شعرات قالوا تجزي. كلام الشافعي نفسه حقيقة إذا قرأته ما يفيد هذا المعنى. فيما فهمت أنا والعلم عند الله جل وعلا وبإمكانكم تراجعون كلام أن الشافعي يقول أنت تعرف الرجل أو المرأة إذا كان ذا شعر، الرجل إذا كان ذا شعر ليس أصلا عن، والمرأة إذا كانت ذات شعر، الشعر كثير جدا وبعضه يغطي بعضا، والشارع أمرنا في الرأس بالمسح لا بالغسل، فإذا مرت يدك على رأسك الماء لا يلامس إلا الطبقة العليا من الشعر. إذا كان الشعر كثيرا، بعض الرجال شعره كثير مثلا، ما تحت الشعر الظاهر هذا لا يأتيه الماء أصلا، هذا مقصوده ببعض الرأس، مو تمسح 3 شعرات تقول لي بعض الرأس، هذا ما هو وضوء هذا ولا هي طهارة هذا. فهمت الكلام؟ أنت إذا كنت ذا شعر كثير أو مرأة شعرها كثير مثلا، إذا أخذت بيدها الماء هكذا ثم مسحت الرأس وذهبت الماء سيمس قطعا الشعر الظاهري الذي لاقى يدها ولامس يدها، إذا كان تحت هذا الشعر شعر كثير وهذا هو المعروف قطعا الماء لا يأتيه ولا يلامسه، لأنك لو قلت لابد وفهمت من مسح الرأس كله أنه لابد كل شعر في الرأس يأتيها الماء تحول المسح إلى غسل، فهمت ولا لا؟ هذا تفسير الشافعي للقضية. فيريد الشافعي يبين أن مرور اليد أو اليدين على شعر الرأس الملامس لها وهو الشعر الظاهر كاف ومحقق للمقصود الشرعي، ولا يحتاج أن تضمن ملامسة الماء لكل شعر في رأسك، لأن هذا متعسر وسيحول الممسوح إلى مغسول. فهمت الكلام ولا لا؟ يدلك أنه فيه فقه فعلا، وبالتالي قد لا يكون فيه خلاف ظاهر مع القول الأول. هو مع القول الأول أنه يمسح يعني الرأس من أوله إلى آخره من منابت شعر الرأس الفارقة بين الوجه والرأس إلى القذال وهو الشعر المتدني من على العنق من الخلف، القذال تعرف القذال، يعني غالب الناس تكون هناك يعني قطعة من الشعر متدلية قليلا يجتمع فيها الشعر نازلة قليلا على العنق من الخلف سمى القذال. هذا الرأس حدوده عرفا ولغة وشرعا، فإذا مسحت وكنت ذا شعر كثير فإن الماء سيلامس الطبقة العليا من الشعر ولا يصل حتى لجلدة الرأس في الغالب ولا للشعر الذي تحت الشعر الظاهري، هذا كافي. وهذا ما فهمت أنا في فهمي المحدود من كلام الشافعي، وبالتالي 3 شعرات 5 شعرات هذا ينبغي أن يترك هذا القول لقوة الأدلة في ذلك، ولا يعذر في هذا لا رجل ولا امرأة. والسنة كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد أن يأخذ المتوضئ رجل وأنثى الماء بيديه ثم يبدأ من ناصية الرأس يذهب بيديه إلى القذال اللي هو الشعر المتدلي على العنق من الخلف ويرجع بهما، هذه السنة. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، مالك ما يرى ذلك، ما يجزي مسح بعض الرأس، والحجة حديث عبد الله بن زيد في التصريح، وهذه هي القاعدة المطردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل قط، هذا مما يعطي هذا الدليل قوة، أن الإنسان توضأ خلاف ذلك، ما مسح النبي رأسه إلا بما سمعتم من حديث عبد الله بن زيد وغيره، يأخذ الماء بيديه من ناصيته من مقدم شعره يذهب بيديه إلى القذال ثم يعود، ولم ينقل خلاف ذلك. وما ذكروا من حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته، ما ذكرت لكم قبل قليل أنه مسح على ناصيته وأكمل بالمسح على العمامة، لأنه لبس عمامة والعمامة يمسح عليه كما يمسح على الخفين، والقدمان مأمور بغسلهما، فإذا لبست خفين جاز المسح، فالآن يجوز في مسح الرأس من بابي بشرط يكون عليه عمامة، أو المرأة إذا كانت لابسة منديلا أو مدورة أو نحوها. أما الشعر المكشوف هكذا ما جيب لي حديث مسح على ناصيته، ليس هذا مكانه، وأورد حديث عبد الله بن زيد الطويل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أمر، يعني تكلم على الصفة في حديث عثمان. عبد الله بن يوسف والتنيسي، مالك بن أنس، عمرو بن يحيى المازني الأنصاري عن أبيه، أبوه هو يحيى بن عمرو بن أبي حسن المازني من التابعين، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى. كلمة وهو ترجع إلى السائل الذي سأل عبد الله بن زيد، واسمه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، ليس على عبد الله بن زيد. أتستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فذكر له الوضوء. تكلمنا على صفة الوضوء في حديث عثمان في درس سابق. موضع الشاهد منه قوله ثم مسح رأسه بيده أقبل بهما وأدبر. حتى لا تفهم أقبل بهما فهما آخر، يفصل لك عبد الله زيد، قال بدأ بمقدم رأسه أي الناصية، والناصية الشعر التي في أول الرأس، ذهب بهما أي إلى قفاه إلى القذان، ثم ردهما إلى المكان الأول الذي بدأ وهو الناصية، ثم غسل رجليه. هذا هو مسح الرأس، وهذا ما احتج به البخاري ومالك وابن المسيب والجمهور، وهذا في نظري هو قول الشافعي، لا يخالفهم إلا في رد من يظن أنه لا بد يصل الماء إلى جميع الشعر، وهذا لا يكون لأنه سيحول الممسوح إلى مغسول. تقريبا هذا فقه الباب. أسأل الله يوفقنا وإياكم ويزيدنا علما وفهما. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.